فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نواصل مع حضراتكم مدارسة كتاب الصلاة. واليوم أيها الأحبة الكرام، نتدارس معا المسألة الخامسة من مسائل كتاب الصلاة، ألا وهي ما جاء في فضائل الصلاة وآثارها الإيجابية على العبد. المسألة دي مسألة مهمة جدا، لأنها ترتب القلوب وترتب النفوس وتشرح الصدور لهذه الفريضة الجليلة، لما نعرف فضائل هذه الصلاة. ومعرفتنا وإحاطتنا بفضائل هذه الصلاة وبآثارها الإيجابية وبما يترتب عليها من ثواب ونعم من الله تبارك وتعالى، ده يخلينا نعظم شأن الصلاة، يخلينا نزداد اهتماما بهذه الفريضة الجليلة. أول وأعظم فضائل هذه الصلاة أن هذه الصلاة في الحقيقة أيها السادة الكرام هي صلة العبد بربه تبارك وتعالى. الصلاة صلة بين العبد وربه، والعبد منا إذا انقطعت صلته بالله فماذا بقي له حينئذ؟ من فقد الله، كما قال الحسن عليه رحمة الله تعالى، قال من فقد الله فقد فقد كل شيء، ومن وجد الله فقد وجد كل شيء. فالصلاة يا إخوة هي عقد الصلة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. بل الصلاة في الحقيقة هي مش صلة فقط، ده صلة ومناجاة بين العبد وربه تبارك وتعالى. لذلك ورد الحديث المشهور عن أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى، يعني يرفع الحديث إلى ربنا تبارك وتعالى، يعني حديثا قدسيا، قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. اسمع، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل حمدني عبدي. شايف لغة المناجاة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى؟ إذا بدأ العبد في قراءة سورة الفاتحة في بداية الصلاة طبعا بعد تكبيرة الإحرام، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم، قال الله تعالى أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. لو تأملت هذا الحديث وجدت أن الصلاة فعلا هي الصلة الحقيقية بين العبد وربه تبارك وتعالى، ووجدت فعلا أن هذه المناجاة مناجاة حية بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. ترى أيها الإخوة الكرام، لو أن المصلي منا استحضر هذا المشهد الجليل، أنه عندما كبر بتكبيرة الإحرام ودخل في صلاته هو الآن بين يدي الله عز وجل، واستحضر مشهد مناجاته لربه ومشهد ردود ربه تبارك وتعالى على عبده، لو أن العبد منا استحضر هذا المشهد الجليل لاطمأن في صلاته ولا خشع في صلاته ولا استشعر الراحة والطمأنينة وانشراح الصدر في صلاته فعلا، واستشعر أنها بالفعل هي صلة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. كذلك من فضائل الصلاة أن الصلاة لصاحبها نور وبرهان ونجاة يوم القيامة. فعندك حديث أبي مالك الأشعري عليه رضوان الله تعالى وهو في صحيح مسلم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك إلى آخر الحديث. إحنا يهمنا الجملة الأولى مطلع الحديث، الصلاة نور. ومعك أيضا ما رواه الإمام أحمد بإسناد جيد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. يا أيها الناس، هذه الصلاة من حافظ عليها كانت له عاقبة حسنى يوم القيامة، فكانت صلاته له نور وبرهان ونجاة بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. أيضا من فضائل هذه الصلاة الجليلة والفريضة العظيمة أنها عون للعبد بالفعل على أمور دينه ودنياه، هي عون للعبد على عنة الدنيا وعلى بقية أمور دينه. فمن حافظ على الصلاة كان على ما سواها أحفظ، ومن ضيع الصلاة والعياذ بالله كان لما سواها أضيع، لأن دي أعظم فريضة عملية بعد الشهادتين كما هو معلوم. ولذلك قال الله عز وجل في كتابه واستعينوا، يعني استعينوا على حوائجكم، استعينوا على أمور دينكم، استعينوا على أمور دنياكم، قال واستعينوا بالصبر والصلاة. وقال في حديث حذيفة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزابه أمر صلى عليه الصلاة والسلام، كان إذا أهمه أمر يعمل إيه؟ بسرعة يلجأ إلى ربه تبارك وتعالى. فإذا حزبه أمر من أمور دينه أو أمور دنياه عليه الصلاة والسلام قام يصلي. ليه؟ يصلي لأنه في صلاته بين يدي الله عز وجل، يصلي لأن صلاته صلة بينه وبين ربه تبارك وتعالى، يصلي لأن صلاته نور وبرهان ونجاه، يصلي ليضع حموله وهمومه بين يدي الله عز وجل. فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فكان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر صلى. خذ أسوتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذي أسوتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا شغلك أمر زوجك قم فصلي والجأ إلى الله عز وجل أن يصلحها. إذا شغلك أمر الزوج ومعاملته ووجدت منه عنة أو مشقة أو سوء عشرة قومي فصلي والجأ إلى الله عز وجل، مش تدعي عليه، تدعو له بالهداية والصلاح. إذا شغلكم أمر أبنائكم وصلاحهم وهدايتهم فالجأوا إلى الله تبارك وتعالى. وكان الحسن عليه رضوان الله تعالى يقول: أي بني والله إني لأقوم الليل من أجلك. طبعا مش بيقيم الليل يعني تعبدا لولده، إنما يقيم الليل ليلهج بالدعاء بين يدي الله عز وجل أن يصلح له ولده. فلنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر قام فصل عليه الصلاة والسلام. أيضا من فضائل هذه الصلاة الجليلة أنها من أعظم أسباب دخول الجنة، ده يعني من أوسع الأبواب. ولذلك ورد حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. يعني ستكون صلاته دي سبب في دخوله الجنة، بل له عهد، له وعد أكيد عند الله عز وجل أن يدخله الجنة. ده مين ده؟ من حافظ على هذه الصلوات الخمس وجاء بهن لم ينتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن، لا انتقص في قراءته ولا انتقص في ركوعه ولا انتقص في سجوده ولا انتقص في اطمئنانه ولا انتقص في خشوعه. من حافظ على هذه الصلوات الخمس ولم ينتقص منهن شيئا استخفافا أو إهمالا بهن أو لهن كان له عند الله عز وجل عهد يوم القيامة أن يدخله الجنة. بعد الحديث ده يجب على كل مسلم ومسلمة أنه يعظم فعلا قدر هذه الصلاة باعتبارها أعظم أسباب دخول العبد إلى جنة الله تبارك وتعالى، وباعتبار أن من حافظ على هذه الصلاة كان لما سواها أحفظ، ومن ضيع هذه الصلاة عياذا بالله فهو لما سواها أضيع. نسأل الله أن يكتب لنا ولكم أجر صلاتنا وأن يجعلها لنا ولكم سببا من أسباب دخول الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيضا من فضائل هذه الصلاة أيها الأحبة الكرام أنها قرة العين وراحة النفس وطمأنينة القلب. فعلا الصلاة دي قرة العين، الصلاة دي يا إخوة راحة النفس، الصلاة دي يا إخوة طمأنينة القلب، لأن الصلاة ذكر لله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة لذكري. وربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك ورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو عند الإمام أحمد وفي سنن الإمام النسائي أيضا بإسناد صحيح، قال أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة. حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة. فالصلاة يا إخوة كانت قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت طمأنينة قلبه، وكانت راحة نفسه عليه صلوات الله وسلامه. ولذلك ورد في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود بإسناد حسن عن رجل من خزاعة، والرجل ده صحابي، ربما يقول أخ من إخواننا المتابعين المشاهدين بس كده في جهالة، جهالة اسم الصحابي عن رجل من خزاعة أنه قال سمعت النبي، الرجل ده صحابه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. فمسألة أنه رجل من خزاعة دي لا تقدح في الحديث، جهالة اسم الصحابي كما قرر علماء أصول الحديث، جهالة اسم الصحابي لا تضر. ليه لا تضر؟ لأن كل الصحابة والحمد لله عدول، ولأن كل الصحابة ولله الحمد ثقات، وبالتالي جهالة اسم الصحابي ليست قدحا في سند الحديث. الرجل يقول سمعت، يعني كمان يصرح بالسماع، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. ولاحظ كما قال الإمام الألوسي عليه رحمة الله تعالى، قال أرحنا بها ولم يقل أرحنا منها. المتعجلة المشغولين بأمر الدنيا أرحنا بها، يلا عم أقم، يعني عايز كأنها شيء يثقل كاهله، يلا مولانا أقم الصلاة، صلي يا مولانا للإمام، كأنه يعني شيء ثقيل على كتفيه على ظهره، يريد أن يلقي هذا الثقل عن نفسه. إنما النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا بلال أرحنا بها، فالصلاة راحة النفس وطمأنينة القلب وانشراح الصدر، هكذا كانت الصلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي أن تكون الصلاة بالنسبة لنا أيضا، أن نقبل على الصلاة بحب، وأن نقبل على الصلاة برغبة، وأن نقبل على الصلاة بتعجل، أن نكون الآن وليس بعد الآن بين يدي الله عز وجل. قال كذلك من فضائل الصلاة وآثارها الإيجابية على العبد أن هذه الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة من أعظم ضوابط سلوك الإنسان، الصلاة من أعظم ما تهذب نفس العبد. ليه؟ لأنها جليلة القدر، ولأنها الراحة وقرة العين والطمأنينة والصلة بين العبد وربه تبارك وتعالى. فأن لعبد كان الآن من لحظات بين يدي الله عز وجل مصليا للظهر ولا للعصر ولا الغير من الأوقات، ثم إذا هو يخرج فيرتكب الذنب أو الذنوب أو المعاصي والعياذ بالله، أن هذا العبد، أن أنت كنت الآن في صلاتك، فالواجب أنه صلاته بالفعل تكون نهته أو تنهى عن الفحشاء والمنكر، وده قرار ربنا تبارك وتعالى أو تقرير ربنا تبارك وتعالى أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لكن الأخ هيقول لكن يا شيخ كثير من المصلين يصلون ويذنبون، ده بيطلع من المسجد يشتم، ده بيطلع من المسجد ينصب على الناس ويأكل أموالهم بالباطل، ده بيطلع من الصلاة في المسجد وهو يغتاب أو يشتغل بالنميمة أو يتعرض لأعراض الناس وعورات الناس والعياذ بالله أو إلى آخره. فلماذا صلاة هؤلاء لم تنهاهم عن الفحشاء والمنكر؟ أقول للأخ السائل بارك الله فيك، لأن صلاتهم ليست الصلاة التي قصدها الله عز وجل حين قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقد سمعت شيخنا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى في أحد المخيمات في الحج يقول صلاتنا تحتاج إلى صلاة، وكان يقول توبتنا تحتاج إلى توبة، يعني توبتنا ناقصة محتاجة نفسها توبة منها من نقصانها، وصلاتنا صلاة ناقصة تحتاج منا إلى صلاة حتى نكملها. فالشاهد إم تكون الصلاة عن الفحشاء والمنكر؟ حقق يا أخي الحبيب هذه الأمور الثلاثة وأنا أضمن لك أن صلاتك بالفعل تنهاك عن الفحشاء والمنكر. الأمر الأول الإخلاص، أن تصلي لا تريد بصلاتك حقيقة إلا وجه الله تبارك وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. يعني احنا أمرنا بتجريد التوحيد والإخلاص لله عز وجل، ثم أمرنا بعد ذلك بالأركان ويقيموا الصلاة. فحقق هذا الشرط أو هذا الأمر الأول، أن تصلي بإخلاص. الأمر الثاني حققه ألا وهو الاطمئنان في الصلاة، فأعطي قراءتك حقها في الاطمئنان، أعطي ركوعك حقه في الاطمئنان، أعطي سجودك حقه في الاطمئنان، أعطي تسبيحاتك في الركوع والسجود وبين السجدتين حقها في الاطمئنان، أعطي تشهدك حقه في الاطمئنان. حقق الاطمئنان فهو ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الصلاة عند جمهور الفقهاء. الأمر الثالث حقق الخشوع في الصلاة. إذا حققت الخشوع في الصلاة مع الاطمئنان ومع الإخلاص، أضمن لك ولنفسي طبعا أن تكون صلاتنا بالفعل تنهانا عن الفحشاء والمنكر. قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون منهم الذين هم في صلاتهم خاشعون. فليخشع كما يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى، لا يمكن يخشع العبد إلا بعد الاطمئنان. الاطمئنان يجلب الخشوع، إنما عايز يخشع وهو مش مطمئن في صلاته ينقرها نقر الغراب، ده هذا هراء، وهذا لا يمكن أبدا. لا يمكن أبدا للخشوع أن يأتي للعبد في صلاته إلا بعد تحقيق الاطمئنان، وتحقيق الاطمئنان يجلب التدبر لما يقرأ وما يسبح به أو ما يسمعه من قراءات الإمام، ويجلب الخشوع رويدا رويدا للعبد، الخشوع المترتب عليه الفلاح. قد أفلح المؤمنون، والله عز وجل إذا وعد المؤمنين بالفلاح معنى ذلك أن من فلاحهم أنهم تنهاهم صلاتهم عن الفحشاء وتنهاهم صلاتهم عن المنكر. نسأل الله عز وجل لنا ولكم هذا الثواب العظيم، أن تكون صلاتنا بالفعل ضابطة لسلوكنا، فتنهانا عن الفحشاء وتنهانا عن المنكر، ويعني تجعلنا في هذه المنزلة القريبة من منزلة الخشوع ومنزلة الاطمئنان ومنزلة الإخلاص في الصلاة. أخلص واطمئن واخشع، تخرج من صلاتك بالفعل وهي تنهاك عن الفحشاء والمنكر. إلا فعلت هذه الثلاثة فلا تسأل عن صلاتك حينئذ، إنما استعن بالله تبارك وتعالى أن يحقق وأن يعينك على تحقيق هذه الأمور الثلاثة. قال أيضا ومن فضائل الصلاة وآثارها الإيجابية على العبد، أن الصلاة بالفعل كفارة للذنوب الصغائر عن صاحبها. أعظم مكفرات الذنوب الصغائر الصلاة. شوف معايا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب مثلا لأصحاب المثل ده عشان تقريب المعنى الذي يريد أن يغرسه النبي عليه الصلاة والسلام في نفوسهم، ودي طريقة من طرق أو فن من فنون الإقناع كما يقولون، طريقة ضرب المثال. فيقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من ضرنه من شيء؟ تخيل بقى أن واحد أمام بيته نهر كل يوم 5 مرات يغتسل في هذا النهر، قال هل يبقى من ضرنه من شيء؟ قالوا لا يبقى من ضرنه من شيء. طبعا واحد بيغتسل 5 مرات في اليوم لا يبقى قطعا من ضرنه من شيء. قال عليه الصلاة والسلام فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. هو ده مثل الصلوات الخمس تغسل صاحبها غسلا على مدار اليوم والليلة من الذنوب والخطايا. المثل ده مثل رقيق جدا ولطيف جدا ومقنع جدا، ويغرس في نفوسنا بالفعل أن هذه الصلاة من أعظم مكفرات الذنوب والخطايا. طبعا هتسأل لماذا قلت في رأس هذه المسألة أن الصلاة من أعظم مكفرات صغائر الذنوب ولم أقل من أعظم مكفرات الذنوب عشان تشمل الكبائر وتشمل الصغائر؟ لا طبعا، لابد أن احنا ننتبه أن الكبائر تحتاج إلى أمور مخصوصة ذكرها أهل العلم حتى تكفر الكبائر والصغائر. نعم، على رأسها الإسلام يجب ما كان قبله، والتوبة تجب ما كان قبلها، والحج يهدم ما قبله، والشهادة في سبيل الله يغفر للشهيد كل ذنب عمله إلا الدين. فهذه من مكفرات الكبائر والصغائر معا. أما بقية الأعمال فهي على عظيم قدرها زي الصلاة، لكنها تكفر الصغائر وأيضا بشرط، يعني مش بتكفر الصغائر بإطلاق، إنما تكفر الصغائر بشرط. بشرط إيه؟ اسمع حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما لم تغش الكبائر، بشرط اجتناب الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. عاوزك تسمع معايا حديث عثمان بن عفان في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها يعني من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله. برضو نفس المعنى في الحديث السابق، تكفر الصغائر بشرط أن يكون اجتنابه للكبائر. حديث عبد الله بن مسعود في معجم الإمام الطبراني الأوسط وهو في صحيح الترغيب والترهيب، عاوزك تسمع الحديث ذا بعقلك وقلبك. قال عليه الصلاة والسلام: تحترقون تحترقون، يعني بسبب اقترافكم للذنوب والآثام، تحترقون تحترقون فإذا صليتم الصبح غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها. قال: ثم تنامون فلا يكتب عليكم شيء حتى تستيقظوا. ليه؟ لأن الصلاة الصلوات الخمس أول بأول محت صغائر ذنوبكم على مدار اليوم والليلة. أختم هذه الفضائل بما ورد في مسند الإمام أحمد وقد حسنه شيخنا الألباني في صحيح الترغيب والترهيب من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شتاء والورق يتهافت يعني في الشجر، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، إن العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله فتتهافت ذنوبه كما يتهافت هذا الورق عن هذه الشجرة. العبد المسلم إذا صلى الصلاة لا يريد بها إلا وجه الله تبارك وتعالى أثمرت هذه الصلاة بأنها كفرت عنه صغائر ذنوبه كما يتساقط هذا الورق عن هذه الشجرة في يوم الشتاء العاصف. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى حسن الصلاة، وأن يجعلها وإياكم وأن يجعلها لنا وإياكم كفارة لنا من الذنوب والآثام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، للموضوع قطعا بقية